بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا تعليق يسير على رسالة أصول العقائد الدينية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وذلك ضمن الدورة العلمية المقامة في المسجد النبوي. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وقبل الكلام على ما يتعلق بهذا المتن، أنبه على أهمية العقيدة الإسلامية وعلى أهمية التوحيد، فإن التوحيد هو أصل الملة وأساس الإسلام. من أجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، بل إن الخلق خلقوا لتحقيق التوحيد، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين سبحانه وتعالى أن الغاية من خلق الخلق هي عبادته سبحانه وتعالى، ولهذا قال: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. ومما يدل على أهمية العقيدة أن الله عز وجل أرسل الرسل لتحقيق التوحيد، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومما يدل على أهمية التوحيد أنه أول أمر يدعى إليه، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا أيضا يدل على أهمية التوحيد وكونه أول أمر يدعى الإنسان إليه. ومما يدل على أهمية التوحيد أيضا أن الأعمال تتوقف صحتها وقبولها على التوحيد. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومما يدل أيضا على أهمية التوحيد ووجوب العناية به أن القرآن كله دعوة إلى التوحيد، فالقرآن من أوله إلى آخره كله دعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. بدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالحمد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته. وقوله لله أي أن الحمد الكامل الذي يستحقه هو الله عز وجل رب العالمين. الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر. وقوله العالمين جمع عالم، والعالم من سوى الله عز وجل. قال: وصلى الله وسلم على محمد. صلاة الله تعالى على نبيه أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما في البخاري عن أبي العالية رحمه الله أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. على محمد وآله وصحبه وأتباعه. هنا المؤلف جمع بين الآل والصحب والأتباع، وحينئذ يفسر الآل بأنهم المؤمنون من قرابته، والصحب جمع صاحب وهم الصحابة، والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأتباعه أي أتباعه على دينه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مختصر، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه. المختصر ما قل لفظه وكثر معناه. قال: فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية. والعقائد جمع عقيدة، والعقيدة في الأصل هي من العقد، وهو الشد والربط بقوة وإحكام. ومنه عقد اليمين إذا حلف الإنسان جازما. والعقيدة لغة هي الجزم واليقين الذي ينعقد بالقلب. وأما اصطلاحا فالعقيدة هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. فالإيمان والتسليم بما جاء عن الله وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي العقيدة، وهي تشمل أركان الإيمان وأصول الإسلام. يقول: في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها، لأن هذه الرسالة رسالة مختصرة. قال: أقرب ما يكون لها أنها نوع من الفهرست للمسائل، لأنه يذكر عناوين المسائل وأصول المسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. ومن أراد الاستزادة فيما يتعلق بالعقيدة فكتب العقيدة بحمد الله التي صنفها سلف هذه الأمة من المتقدمين والمتأخرين كثيرة جدا، ومن أهمها كتابان: كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذان الكتابان قد جمعا وحويا ما يحتاج إليه المسلم، بل ما يحتاج إليه طالب العلم فيما يتعلق بالعقيدة. يقول: الأصل الأول التوحيد. والتوحيد مصدر وحد يوحد إذا جعل الشيء فردا وواحدا. يقول: حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. حد التوحيد يعني الحد الذي يجمع التوحيد بأنواعه الثلاثة، وهي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. اعتقاد العبد، ومعنى اعتقاد العبد أي إيمانه إيمانا جازما لا يتطرق إليه شك، بتفرد الله بصفات الكمال، وأنه سبحانه وتعالى الكامل في صفاته وفي أفعاله، وإفراده بأنواع العبادة بأن يخص العبد الله عز وجل بأنواع العبادة فلا يصرف شيئا منها لغير الله. فدخل في هذا الحد الذي ذكره المؤلف رحمه الله، يقول: فدخل في هذا توحيد الربوبية، لأن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن لا يصرف شيئا من العبادة أو نوعا من العبادة لغير الله عز وجل. والثاني توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والرزق والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تشبيه، ومن غير تعطيل ولا تكييف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير. فيعتقد العبد اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق فلا خالق إلا الله، ويعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى هو المنفرد بالرزق فلا رازق إلا الله، ويعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو المدبر لهذا الكون، فكل ما يحصل في هذا الكون من أمور فإن الله عز وجل هو الذي يدبرها وهو الذي يدبرها عز وجل. قال: وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته لنفسه، أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن غايته، والصفات الكاملة العليا، فتثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال: من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. من غير تشبيه ولا تمثيل، فلا تمثل صفات الله عز وجل بصفات خلقه، فتثبت لله عز وجل سمعا وعلما وقدرة وبصرا، ولكن لا تمثل ذلك بخلقه، فلا تقول سمعه كسمع المخلوق، بصره كبصر المخلوق، علمه كعلم المخلوق. فكما أن له سبحانه وتعالى كما أن له ذاتا لا تماثل الذوات، فله صفات لا تماثل الصفات. قال: ومن غير تحريف. والتحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. فالتحريف اللفظي هو تغيير إعراب الكلمة، كما في قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، فيحرف الآية ويقول: وكلم الله موسى تكليما، وهذا لا يمكن أن يقع، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه، لكن الذي ينكر كلام الله عز وجل يمكن أن يقع منه مثل هذا. والنوع الثاني من التحريف تحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا دليل عليه، كتفسيرهم أعني المعطلة استواء الله عز وجل على عرشه، استوى على العرش أي أنه استولى، وتفسيرهم لمجيء الله وجاء ربك أي جاء ملكه أو جاء أمره وما أشبه ذلك. فالتحريف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. قال: ولا تعطيل. والتعطيل في اللغة بمعنى التخلية، ومنه قول الله عز وجل: وبئر معطلة، أي مخلات. والتعطيل نوعان: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فأما التعطيل الكلي فأن ينكر ما ثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات، فينفي أسماء الله عز وجل وصفاته ويعطله سبحانه وتعالى عن ذلك، مع أن الله تعالى أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، وهذا كتعطيل الجهمية والعياذ بالله، الذين أنكروا أسماء الله تعالى وأنكروا صفاته. النوع الثاني من التعطيل تعطيل جزئي، وهو أن يثبت بعض الصفات وينكر بعضا، كالأشاعرة الذين أثبتوا لله عز وجل سبع صفات فقط وأنكروا بقية صفاته. فالعقيدة السليمة الصافية أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تحريف. قال رحمه الله: وتوحيد الألوهية والعبادة. توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، هو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها، كالدعاء والصلاة والذبح والنذر، فلا يدعو غير الله، ولا يصلي لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يستغيث بغير الله. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. ولهذا قال: وإفرادها من غير إشراك به في شيء منها، مع اعتقاد كمال ألوهيته، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق لأن يعبد وأن يذل له وأن يخضع له. قال: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، يدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، لأن من توحيد الربوبية أنه يجب أن تعتقد أن الله عز وجل هو المدبر لهذا الكون، فتثبت القضاء والقدر. والمراد بالقضاء والقدر ما يحكم به الله عز وجل وما يقضي به في هذا الكون من إيجاد أو إعدام أو تغيير أو تبديل، فكل ما يحصل في هذا الكون فإن الله عز وجل قد قضاه وقدره سبحانه وتعالى. ولهذا قال وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاء الله أراده سبحانه وتعالى فإنه يكون، وما لم يشأ أي لم يريده سبحانه وتعالى فإنه لا يكون، لأن الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. قال وأنه على كل شيء قدير، فكل معدوم فالله قادر على إيجاده، وكل موجود فالله قادر على إعدامه. قال وأنه الغني الحميد، الغني أي المستغني عمن سواه، فهو سبحانه وتعالى في غنى عن خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والحميد أي الذي يحمده عباده وهو يحمد عباده، فحميد هنا فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول، فهو سبحانه وتعالى محمود على كمال صفاته وجزيل هباته، وهو حامد أيضا لمن يستحق الحمد من عباده. قال وما سواه فقير إليه من كل وجه، كما في الآية الكريمة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، فنثبت جميع أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه. ثم إن أسماء الله عز وجل على نوعين، أسماء متعدية وأسماء غير متعدية، فإذا كان الاسم متعديا لزم من إثباته أمور ثلاثة. الأمر الأول إثبات هذا الاسم لله عز وجل، وثانيا إثبات ما تضمنه من صفة، وثالثا إثبات ما تضمنه من الأثر. فمثلا من أسماء الله عز وجل الغفور، فنثبت الغفور اسما لله عز وجل، ونثبت ثانيا ما تضمنه هذا الاسم من الصفة وهو أنه يغفر، وثالثا نثبت الأثر الذي يترتب على ذلك وهو أنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب. إذن اسم الغفور نثبته اسما لله عز وجل، وثانيا نثبت الصفة التي تضمنها وهي المغفرة، وثالثا نثبت الأثر وهو أنه يغفر الذنوب عز وجل. وأما إذا كان الاسم غير متعد كالحي والعظيم فنثبت أمرين، إثبات الاسم وإثبات ما دل عليه من الصفة. قال والإيمان بها ثلاث درجات، إيمان بالاسم وإيمان بالأسماء وإيمان بالصفات وإيمان بأحكام صفاته. إيمان بالاسم أي أننا نثبت هذه الأسماء، وإيمان بالصفات أي نثبت ما تضمنه أو ما تضمنته هذه الأسماء من الصفات، وإيمان بأحكام صفاته يعني الأثر أو الآثار المترتبة على هذا الاسم. ثم ضرب المؤلف رحمه الله أمثلة، قال كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء الحسنى. فالعليم نثبته اسما لله عز وجل، ثانيا نثبت ما تضمنه من صفة وهي صفة العلم، وثالثا نثبت ما تضمنه من الأثر والمقتضى وهو علمه سبحانه وتعالى بكل دقيق وجليل. قال: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. فنثبت سبحانه وتعالى علوه على خلقه. وعلوه سبحانه وتعالى على خلقه ثلاثة أنواع: علو في القدر، وعلو في القهر، وعلو في الذات. كذلك أيضا نثبت استواءه على عرشه، لأن الله تعالى قال: الرحمن على العرش استوى، وقال: استوى على العرش، فنثبته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ونزوله إلى السماء الدنيا نثبته لورود ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال: ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها. صفات الله عز وجل الذاتية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صفات ذاتية معنوية، والقسم الثاني صفات ذاتية خبرية. فأما الأول وهو الصفات الذاتية المعنوية فكالعلم والعلو والقدرة ونحو ذلك، فهذه صفات ذاتية معنوية، بمعنى ذاتية أي أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بها. والقسم الثاني من صفاته الذاتية ذاتية خبرية، وهي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، كالوجه واليدين والعينين ونحو ذلك مما أخبر الله عز وجل به. قال: والصفات الفعلية، وهي الصفات المتعلقة بالمشيئة، فكل صفة تتعلق بالمشيئة فإنها صفة فعلية، كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش. فالكلام صفة فعلية، ولكن الكلام صفة فعلية باعتبار آحاده، وأما باعتبار اتصاف الله عز وجل به فهو صفة ذاتية. فالصفة قد تكون ذاتية فعلية وقد تكون فعلية. قال: كالكلام والخلق. فالكلام لم يزل الله عز وجل ولا يزال متكلما، لم يزل سبحانه وتعالى ولا يزال خلاقا رزاقا، فهذه الصفات هي ذاتية باعتبار اتصاف الله عز وجل بها، فعلية باعتبار تعلقها بالمشيئة. قال رحمه الله: وأن جميعها تثبت لله، يعني جميع ما أثبته الله تعالى نفسه من الصفات تثبت من غير تمثيل. فنثبت مثلا لله عز وجل السمع والبصر، لكن لا يجوز أن نقول إن سمعه كسمع المخلوق أو أنه مماثل للمخلوق، ولا تعطيل بحيث أننا ننكر شيئا من هذه الأسماء والصفات. قال: وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. إذن الصفات الفعلية هي ذاتية باعتبار اتصاف الله عز وجل بها، فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال والجلال، وهي فعلية باعتبار أفرادها وأحادها. قال: ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فالقرآن كلام الله عز وجل، لأن الكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فكلامه منزل وليس مخلوقا كما قاله المعطلة: منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ لأنه تكلم به، وإليه يعود في آخر الزمان. قال: وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، أنه قريب من عباده مجيب لدعواتهم. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأنه مع ذلك علي أعلى، فهو سبحانه وتعالى قريب من عباده، وهو سبحانه وتعالى أيضا عال في ذاته وعال في صفاته، ومع ذلك هو سبحانه وتعالى قريب من عباده. ولهذا قال: وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، فهو قريب من عباده ومع ذلك سبحانه وتعالى هو عال على خلقه. فإذا قال قائل: كيف يكون هذا؟ نقول: لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يجوز لنا أن نقيس الله عز وجل بخلقه، لا يجوز أن يقاس الله عز وجل بخلقه، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولله المثل الأعلى. قال: لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته، فجميع صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. ثم قال: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن، يعني الإنسان، بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. فنؤمن بجميع أسمائه سبحانه وتعالى وبجميع صفاته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وكما أنه سبحانه وتعالى أن له ذاتا لا تماثل الذوات، فله صفات لا تماثل فله صفات لا تماثل الصفات. قال: ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. لأنه لا يجوز أن نحكم العقل فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، خلافا لمن حكم العقل من المعطلة الذين أنكروا أسماء الله عز وجل وصفاته، بل وجعلوا العقل هو الذي يحكم على هذه الأسماء والصفات، وقالوا، يعني جعلوا قاعدة وقالوا: ما أثبته العقل أثبتناه، وما نفاه العقل نفيناه، وما تردد فيه العقل توقفنا فيه. فإلى أي عقل يرجع؟ أيرجع إلى عقل الإنسان القاصر الذي لا يحيط علما بما وراءه وما خلفه فيما يتعلق بصفات الله عز وجل؟ هذا كما قال المؤلف من الضلال المبين، أي الواضح البين. قال: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، لأن الله تعالى خالق العبد وهو خالق أفعاله، فهو الذي خلق العبد وخالق العبد خالق لأفعاله، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، فالعبد له مشيئة. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، ولكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله، كما قال عز وجل: لمن شاء منكم، كما قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له قدرة وله مشيئة وله اختيار، لكن هذه المشيئة وهذه القدرة وهذا الاختيار تابع لمشيئة الله عز وجل وإرادته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: وأن لهم، يعني العباد، أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم، وهي متعلق الأمر والنهي. العباد أو العبد له أقوال وله أفعال، تقع هذه الأقوال وهذه الأفعال بإرادته، وليس معنى كونها تقع بإرادته أنها غير مرادة لله عز وجل، بل هي مرادة لله، فالله تعالى هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله وجعل له إرادة وجعل له مشيئة وجعل له قدرة، ولكن هذه الإرادة وهذه المشيئة وهذه القدرة ليست مستقلة بذاتها، وإنما هي تابعة لمشيئة الله تعالى وإرادته. ولهذا قال: وأنه لا يتنافى الأمران، إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله. فالله عز وجل له المشيئة العامة الشاملة للذوات وللصفات، وهذا لا ينافي أن يكون العبد له مشيئة وله إرادة، لأن الله عز وجل هو الذي جعل هذه المشيئة وجعل هذه الإرادة في هذا العبد، فمشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما في الآية الكريمة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: ولا يتم توحيد العبادة، يعني توحيد الألوهية، حتى يخلص العبد لله عز وجل في إرادته وأقواله وأفعاله. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال: ولهذا قال: وحتى يدع الشرك الأكبر. والشرك الأكبر هو أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله. ولهذا قال المؤلف: المنافي كل المنافات، يعني للتوحيد، وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. بين المؤلف هنا أن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. والشرك الأكبر له خصائص، منها أولا أنه يخرج من الملة، فالشرك الأكبر مخرج من الملة. وثانيا أنه لا يغفر، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وثالثا أنه محبط لجميع الأعمال، فهو يحبط الأعمال جميعا. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ورابعا أن صاحبه والعياذ بالله مخلد في نار جهنم، قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما الشرك الأصغر فهو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، لكنها لا تخرج من الملة. ولهذا قال المؤلف: كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وكذلك أيضا يسير الرياء، كل إنسان يرائي أو يسمع، هذا من الشرك الأصغر. قال: والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة، وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له. الناس يتفاوتون في التوحيد ويتفاوتون في الإيمان، وهذا التفاوت له أسباب، من أسبابها ما يقوم في قلب العبد من معرفة الله ومعرفة أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. فكلما كان الإنسان أعرف بأسماء الله وبصفاته تبارك وتعالى وبما لها من المقتضيات والآثار، كان أثر الإيمان فيها وأثر التوحيد فيها أبلغ. ومنها أيضا التفكر والتدبر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، فإن التدبر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية سبب لزيادة الإيمان وزيادة اليقين، وسبب في تفاوت الدرجات فيما يتعلق بالتوحيد. يقول المؤلف رحمه الله: ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله تعالى معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك، آمين. إذن إذا حرص العبد على معرفة أسماء الله وصفاته وما لها من الآثار والمقتضيات، فإنه حينئذ يمتلئ قلبه محبة لله عز وجل وخضوعا وإنابة وتعظيما، وهذا الخضوع والإنابة والمحبة والتعظيم يدعوه إلى الأعمال الصالحة، فلمحبته لله عز وجل يقبل على الله فيكثر من الأعمال الصالحة. هذه الأعمال الصالحة تكون سببا لزيادة إيمانه ويقينه. ولهذا خلاصة لما ذكر المؤلف نقول إن أسباب زيادة الإيمان: أولا معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته وما لها من الآثار والمقتضيات، وثانيا التفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، وثالثا فعل الطاعات تقربا إلى الله تعالى، وهذه الطاعات الذي يحث عليها ويدفع إليها هو ما في قلب العبد من الإيمان بالله ومن تعظيمه ومن الخضوع والإنابة إليه عز وجل. ثم بعد ذلك إذا اطمأن قلبه وكمل في نفسه يكمل غيره، بمعنى أنه يدعو إلى الله عز وجل وإلى هذا الأصل العظيم. قال: فنسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. والإنسان إذا علم الله عز وجل منه حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير، فإنه ييسره لليسرى ويجنبه العسرى. وزيغ القلب والعياذ بالله إنما يكون بسبب من الإنسان نفسه، زيغ القلب وهو انحرافه عما يرضي الله وعما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يكون بسبب من العبد نفسه. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا علم الله عز وجل من هذا العبد إرادة السوء وإرادة الشر فإنه يزيغ قلبه والعياذ بالله. وعلى العكس من ذلك، متى علم الله تعالى من العبد حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير فإنه يوفقه للخير ويرفع له ويرفعه الدرجات ويزيد له في الحسنات. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب. ونستكمل ما تبقى من هذا المتن في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.